بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبق في مستأنف الكلام عن هذه الأربعين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، وأن جوامع الكلم مما لا تحل روايته بالمعنى، بل لا بد أن يروى كما نطقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد انبرى لجمع جوامع الكلم عدد من المحدثين، منهم ابن الصلاح، ثم جاء عدد بعده، والإمام النووي رحمه الله ألف هذه الرسالة التي حوت 42 حديثا لتكون من جوامع الكلم التي جمعت الكلام الكثير والعلم الغزير في ألفاظ قليلة، وسماها الأربعين، وإن كانت 42 حديثا لما ذكرنا أنه ورد في بعض الأحاديث أن من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمور دينها حشر في زمرة العلماء يوم القيامة. وذكرنا أن ابن رجب الحنبلي أضاف عليها 8 أحاديث من جوامع الكلم، فتم بذلك 50 حديثا، وشرحها بكتابه جامع العلوم والحكم. والحديث الثاني من هذه الأربعين، وشرط النووي فيه أن يذكر الصحابي الذي روى الحديث، فإذا كان قد سبق ذكره لم يذكر كنيته ولا لقبه، وإن كان يذكره لأول مرة يذكر كنيته ولقبه، ثم في نهاية الحديث يذكر من أخرجه، فإن كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفى بذلك، وإن لم يكن فيهما ذكر من خرجه، وإن كان قد تكلم فيه ذكر كلام المحدثين فيه تصحيحا أو تحسينا أو تضعيفا. وهذا الحديث اشتهر بين أهل العلم بحديث جبريل عليه السلام، وذلك أن جبريل روح القدس وهو سيد الملائكة الكرام، وقد أثنى الله عليه في كتابه وميزه عن ملائكته تمييزا عظيما، فهو أمين الله على الوحي، ولذلك قال الله فيه: وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال فيه: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقد حكى الله كلامه في كتابه فأدرجه في كلامه تصديقا له، وذلك مثل قول الله تعالى في سورة مريم: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك. معناه ويقول جبريل أو تقول الملائكة: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فالله سبحانه وتعالى صدق هذا الكلام فأدرجه في كلامه جل جلاله. وجبريل عليه السلام هو الذي يستطيع سماع كلام الله جل جلاله من الملائكة الكرام، فقد اختاره الله أمينا على وحيه، وقد قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلذلك اختار الله جبريل عليه السلام للتلقي عنه جل جلاله. فإذا تكلم الله جل جلاله بكلامه الذي يليق بذاته امتلأت قلوب ملائكة السماء بالفزع، فإذا فزع عن قلوبهم معناه زال عنهم الفزع، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. فهم يبادرون إلى التصديق فيقولون: ماذا قال ربكم؟ ويجيبون أنفسهم فيقولون: قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيثنون على الله تعالى بما هو أهله. وهم في سؤالهم يسألون جبريل عليه السلام وهو يجيبهم بالأمر من أمر الله جل جلاله وما أنزل من وحيه إليهم. وجبريل عليه السلام هو أول ملك لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة في المنام، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت من فلق الصبح، ومكث كذلك 6 أشهر وهي شهر ربيع الأول، وربيع الثاني وجماد الأولى وجماد الثانية ورجب وشعبان، فلما كان في رمضان أنزل عليه الوحي، وذلك في أواخر رمضان في العشر الأواخر في ليلة جمعة في وتر من رمضان، قيل الثالثة والعشرون وقيل السابعة والعشرون، وقد حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه أي يتعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع لخديجة فيتزود لمثلها. فلما كان في الثلث الأخير من الليل جاءه جبريل على صورة رجل، ولكنه شديد القوة كما وصفه الله بذلك، فالله قال علمه شديد القوى ذو مرة، شديد القوى، وبعد ذلك قال ذو مرة، والمرة القوة أيضا، فهو شديد القوى وهو ذو مرة. ولما أتاه خنقه أي ضغط على صدره حتى بلغ منه الجهد، معناها حتى وصل إلى المشقة أعلى ما يمكن أن يجده من المشقة، ثم أرسله فقال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، قال ما أنا بقارئ، قال ثم أخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده حتى دخل على خديجة بنت خويلد، فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، ثم قال لخديجة تالله لقد خشيت على نفسي، فقالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكد وتحمل الكل وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وكان هذا أول لقاء بجبريل، وفتر بعده الوحي، وكلف برسول الله صلى الله عليه وسلم إسرافيل، فمكث 3 سنوات يرشده ويعلمه دون أن ينزل عليه شيء من الوحي. وبعد أن كمل 3 سنوات من فترة الوحي، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من المسجد الحرام إلى جهة شعب أجياد، جهة باب بني جمح، وهو الذي يسميه الناس اليوم باب الملك عبد العزيز، فرأى جبريل على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق، وجبريل عليه السلام له 600 جناح، ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، فالسماوات والأرضون بمثابة جناحين فقط من أجنحته، وأجنحته 600 جناح. فقال فإذا الملك الذي جاءني بحراء على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه، فرجعت إلى أهلي فقلت زملوني زملوني، فزملوه المرة الثانية، فنزل عليه جبريل بأمر الله تعالى فقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وفي رواية أنه أنزل عليه أولا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وذيابك فطهر والرجز فاهجر، وبعد ذلك حمي الوحي وتتابع. لكن جبريل عليه السلام كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على 3 حالات: الحالة الأولى أن يراه على هيئته الحقيقية، وهذه ما حصلت إلا مرتين: المرة الأولى التي ذكرنا عندما خرج في شعب أجياد فرآه على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق فرعب منه، والمرة الثانية عند سدرة المنتهى، وهي التي أخبر الله بها ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وفي ذلك المقام قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مقامي لا أتعداه، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده حتى بلغ مقاما يسمع منه صريف الأقلام، ففرض الله عليه الصلاة في ذلك المقام الرفيع. والحالة الثانية أن يأتيه جبريل في صورة رجل فيكلمه فيعي عنه ما يقول، وهذه الصورة التي يأتي فيها جبريل ليست هي ذاته وحقيقته، لأننا ذكرنا أن ذاته تسد الأفق وله 600 جناح، وقد قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فاختلف في هذه الصورة التي يأتي عليها. فقال الطائفة من أهل العلم: يأتي جبريل كاملا على هيئته ويستره الله، فلا يبدو منه لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا للناس إلا قدر رجل من البشر. هذا قول. القول الثاني أن الله جل جلاله أعطاه التشكل، قدرة التشكل، فيتشكل في صورة رجل كما يتشكل الجن وبعض الملائكة في بعض الصور، ولكن الملائكة لا يتشكلون إلا في أجمل الصور وأحسنها. فكان جبريل يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وكان دحية وهو رجل من قضاعة من بني كلب بن وبرة بن إطحاه بن قضاعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان طويلا جميلا أيدا، وكان رفيع الصوت، ولذلك أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الموقف بالحجة، قال له: يا جليل استنصت الناس. فصاح جليل في الناس: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان جبريل يأتي في صورة دحية ابن خليفة الكلبي، أقصد دحية ابن خليفة الكلبي. ودحية هذا هو ابن عمي زيد بن حارثة بن شرحبيل مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان قد تبناه، وهو والد أسامة بن زيد الحب بن الحب، الذي هو والد محمد، وهم بيت اجتمع فيه أربعة من الصحابة، فمحمد صحابي، وأسامة صحابي، وزيد صحابي، وشرحبيل صحابي، حارثة أقصد صحابي. فهذا البيت اجتمع فيه أربعة من الصحابة، فالصغير منهم محمد وأسامة، وأبوه أسامة قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 17 سنة، وهو آخر أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ولد له ابنه محمد في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، وأبوه زيد بن حارثة الذي سماه الله في كتابه ولم يسم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سواه، فإن الله قال: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، سماه الله في كتابه. كل الصحابة لم يذكر اسم أحد منهم في القرآن إلا هذا الرجل وحده، تمييزا لشأنه ورفعة لمقامه. وأبوه حارثة بن شراحيل أيضا صحابي، وقد جاء هو وأخوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، وسأله أن يرد عليهما زيدا، فخير زيدا بين أن يذهب مع أبيه وعمه وأن يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختار البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدحية بن خليفة كان جميلا طويلا، فكان جبريل يأتي في صورته. قال الطائفة الأخرى: بل يعدم الله صورة جبريل الحقيقية ويظهره في هذه الصورة التي تبدو للعيان، حتى يمكن أن يدخل البيوت وأن يجلس بين أيدي الناس، فإذا رجع أعاد الله إليه صورته من جديد. وهذا البحث في الصورة يوصلنا إلى بحث آخر مهم، وهو البحث في أحاديث الصورة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وفي الحديث الآخر: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وهنا اختلف أهل العلم في المقصود بالصورة، والذي أرجحه وتظهر عليه الأدلة أن الصورة ليست ذات الرحمن جل جلاله، فلا يشبهه شيء من خلقه ولا يمكن أن يكون كذلك، فقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليست الصورة أيضا صفة من صفاته، ولكنها ما يتجلى فيه من خلقه جل جلاله، فإنه جل جلاله تجلى لموسى في نار رآها في البقعة المباركة من الشجرة بالوادي المقدس طوى. وكذلك ثبت في الصحيح أنه جل جلاله عندما تحشر الأمم يوم القيامة يؤمر كل قوم فيتبعون ما كانوا يعبدون، فيتبع عبدة الصليب الصليب، وعبدة الكواكب الكواكب، وعبدة الأوثان الأوثان، فتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، تبقى الأمة كاملة وفيها منافقوها. فيأتيهم ربهم جل جلاله في صورة فيقول ماذا تنتظرون ها هنا؟ فيقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون لست ربنا. فقال وما آية بينكم وبين ربكم؟ قالوا أن يكشف عن ساق فيأتيهم في صورة أخرى فيعرفونه فيكشف عن ساق فيخرون له سجدا إلا من كان منافقا أو منافقة فيجعل الله ظهورهم نحاسا فلا يستطيعون السجود، كما قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. والدليل على أن الصورة ليست ذات الرحمن أنه جاءهم أولا في صورة فلم يعرفوه، ثم جاءهم في الصورة الثانية فعرفوه، فهذا الدليل على أن الصورة هي ما يتجلى فيه لخلقه لعباده من خلقه، كالنار التي رأى موسى ونحو ذلك. وعلى هذا لا إشكال في أحاديث الصورة، فالذين بدأوا بتضعيفها وطعنوا فيها لم يفهموها هذا الفهم، ولو فهموها هذا الفهم لم استشكلوها أصلا. فإن الملائكة أيضا يظهرون في صور، وقد ثبت في الصحيح أن ملك الموت جاء إلى موسى عليه السلام في صورة فصكه ففقع عينه، فرجع إلى ربه فقال يا ربي أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. وملك الموت ليس أعورا، لكن المقصود أن تلك الصورة التي تمثل بها في تلك اللحظة فقئت عينها، وخلق الله ملك الموت في صورته الأخرى وفي ما شاء من الصور التي لا حصر لها، فلا يقتضي ذلك انحصار الملك في تلك الصورة التي فقع موسى عينها. وعلى هذا فإن جبريل عليه السلام عندما يأتي في صورة دحية الكلبية أو في صورة رجل لا يقتضي ذلك أن ذات جبريل كتلك الصورة، أو أنه هو كما ذكرنا أنه يسد ما بين السماء والأرض، وأن له 600 جناح ما بين كل جناح كما بين ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب. الحالة الثالثة أن ينفذ في روعه أو أن يأتيه ما لا يراه فيسمع الصوت ولا يرى الصورة، وهذه أشد ما يكون الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، فلا يرى الصورة ولكن يسمع الصوت، وحينئذ يشتد عليه شدة شديدة. فهذا القرآن شديد، كما قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه قال سعيد فأنا أحركهما لكم كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه. فابن عباس هنا حرك شفتيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه وقت نزول الوحي. وهذه الصورة هي التي يسمع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل صلصلة الجرس، ولذلك أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال. وفي رواية أحيانا يأتيني مثل أو مثل صلصلة الجرس فيفصم عني أو فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي عنه ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. ولذلك فإن شدة الوحي عندما يأتيه تقتضي أن لا يقوى شيء له، فقد كان زيد بن ثابت من كتبة الوحي من الصحابة، وكانت فخذه تماس ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت نزول الوحي عليه، قال فارفضت فخذي من شدة الوحي، أحس كأن فخذه طحن طحنا من شدة الوحي ولا يمسه إلا ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا نزل عليه وهو على دابة لا تقوى حتى يمس بطنها الأرض إلا القصواء، فإنها كانت تحمله وقت نزول الوحي، فإذا نزل عليه الوحي وهو يركبها وقفت وقطعت جرتها وانتظرت حتى يفصم عنه الوحي فتنطلق في مشيها. ولذلك يظهر الأثر على وجهه صلى الله عليه وسلم فترباد شفتاه ويسمع له غطيط وترى الحمرة في وجنتيه عند نزول الوحي من شدته. وقد بين الله سبحانه وتعالى أنواع نزول الوحي فقال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، والمقصود بالوحي هنا رؤيا المنام أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وأهل العلم يذكرون بالجمع بين الأحاديث السابقة وبين آية سورة الشورى 12 نوعا من أنواع نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث جاء جبريل في صورة رجل، وقد روى هذا الحديث رجلان من الصحابة عمر بن الخطاب وأبو هريرة رضي الله عنهما. فحديث عمر أطول وأكمل وأتم، ولذلك أخرجه مسلم في أول صحيحه في أول كتاب الإيمان. مسلم بدأ صحيحه بمقدمة فيها أحاديث 13 حديثا تقريبا، لكن الحقيقة أن أول حديث فيه هو حديث جبريل هذا، ولذلك بدأ به كتاب الإيمان مسلم لا يعقد الأبواب وإنما يعقد الكتب فقط، على خلاف البخاري فالبخاري يأتي بالكتب ثم يفصلها بالأبواب. وما تجدون اليوم في صحيح مسلم من التبويب، وقد طبع فيه أنه صحيح مسلم وطبعت فيه الأبواب، ليس لمسلم، وإنما هذا التبويب لرجلين من شراح صحيح مسلم، الأول وأبو العباس القرطبي صاحب المفهم، فقد اختصر صحيح مسلم وجعل لكل حديثنا وحديث ذات معنى بابا. والثاني الإمام محي السنة النووي، فقد شرح صحيح مسلم وبوبه تبعا للفوائد، وهذا التبويب طبع الآن في شرح النووي لصحيح مسلم، وحينئذ هو من الشرح، لكن طبع منفردا عن الشرح في النسخ التي طبعت باسم صحيح مسلم، وهذا غلط لأنه ليس من صنيع مسلم ولا من تأليفه. قال مسلم: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا كهمس قال حدثنا وكيع قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثني أبي عن كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال خرجت قال كان أول من قال بالقدر عندنا بالبصرة معبد الجهني، فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو قيض لنا أو لو وفق لنا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عما يقول هؤلاء، فدخلنا المسجد فوفق لنا عبد الله بن عمر، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الحديث إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا قوم يتقفرون العلم، وذكر من شأنهم حتى قال إنهم يزعمون أن الأمر أنوف وأن لا قدر، فقال ابن عمر إذا رجعت إليهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، ثم قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت. فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ورواية أبي هريرة رضي الله عنه تختلف مع هذه لأن فيها ذكر لقائه تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، ولقاؤه هو اليوم الآخر في الواقع. وكذلك فيها أن تلد الأمة ربها بدل ربتها، وفيها أنه قال أنه لم يسأله عن أماراتها وإنما قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أماراتها. وعموما هذا الفرق لا يؤثر في المعنى، فالحديث ذو مورد واحد. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس كما في رواية أبي هريرة في صحيح البخاري، فجاءه رجل. فهنا عبد الله بن عمر أورد هذا الحديث احتجاجا على إثبات القدر وإنكارا على معبد الجهني وأصحابه من القدرية، وكان القدر أول بدعة ظهرت في الإسلام، وذلك أن طائفة من الفلاسفة بالعراق أنكروا القدر ورأوا أن الله لا يخلق إلا العباد والعباد يخلقون أفعالهم، ورأوا أنه لا يعلم بالأمر حتى يقع، أن الله لا يعلم بفعل العبد حتى يقع تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والقدر هو استراتيجية هذا الكون وخطته التي سيره الله عليها، وهو أربع مراحل. المرحلة الأولى علم الله السابق بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا، وهو لا يختلف عما تقع عليه. والمرحلة الثانية كتابة كل ما هو كائن في الصحف التي عند الله فوق عرشه، وهي أم الكتاب، وفيها يقول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. والمرحلة الثالثة توزيع ما هو كائن على الزمن، ففي ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، ومع كل جنين وهو في بطن أمه يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وكذلك الأشجار، إن لهذه الأشجار لآجالا كآجالكم. والمرتبة الرابعة تنفيذ ما هو كائن على وفق العلم السابق ووفق ما كتب في الصحف التي عند الله فوق عرشه ووفق ما كتب في اللوح المحفوظ في ما يقع في أحداث تلك السنة. فجلستنا هذه علمها الله قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق آدم، وكتبها في الصحف التي عنده فوق عرشه. وهاتان المرحلتان قديمتان ذكرهما الله تعالى في قوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم بعد ذلك قدرها في أحداث هذه السنة وكتب ذلك في ليلة القدر، ثم نفذها الآن على وفق ما علم قبل خلق السماوات والأرض، وعلى وفق ما كتب في الصحف التي عنده فوق عرشه، وعلى وفق ما كتب في ليلة القدر من هذا العام، فكانت على ما هي عليه بعدد الحاضرين وما يسمعون وما يرزقون به من العلم وما يكتب لهم من الحسنات وتفاوت درجاتهم بالفهم وتفاوت درجاتهم بالأجر، كل ذلك مكتوب على وفق العلم السابق تعالى الله جل جلاله. فهذه إذن أربع مراحل، هي مراحل القدر. ثم بعد ذلك أقسام القدر أربعة أيضا، فالقدر خير حلو وخير مر وشر حلو وشر مر، ويجب الإيمان بها كلها. فالقدر الخير الحلو هو ما يرزق الله به عباده المؤمنين مما يحبون، مما يعينهم على طاعته ويقربهم من مرضاته، كالصحة والعافية والتوفيق والمال الحلال وصحة الأجسام والأمان والراحة وغير ذلك، فهذا قدر حلو وهو خير، فهو خير للإنسان لأنه يعينه على الطاعة، وهو حلو لأنه موافق لمبتغاه. القسم الثاني القدر الخير المر، وهو المصائب التي يصيب الله بها عباده المؤمنين فتكون تكفيرا للسيئات ورفعا للدرجات. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فهذان القسمان يختصان بالمؤمنين، وهما القدر الخير الحلو والقدر الخير المر. أما القسمان الآخران فهما القدر الشر الحلو، وهو ما يعجله الله لأعدائه من المنافقين والكفرة مما يعينهم على معصيته، فما يفتح الله لأعدائه الكفرة من التكنولوجيا وما يدلهم عليه من العلوم ونواميس الكون وما يعطيهم من صحة الأبدان والراحة والأمن والأمان والرخاء وغير ذلك، هذا من القدر الشر الحلو، فهو شر لأنه يعين على معصية الله، وهو حلو لأنه موافق لهواه. والقسم الرابع القدر الشر المر، وهو الذي يسمى بصناديد القدر عائدا بالله، ما يصيب الله به أعداءه من الكوارث والمصائب والقوارع التي تعجلهم على النار، وهي مخالفة لأهوائهم، تحطم الطائرات بالكفرة، غرق البواخر، الانفجارات الهائلة ونحوها. فهذا هذه كلها من القدر الشر المر، فهي شر لأنها تعجلهم على النار، وهي مرة لأنها مخالفة لأهوائهم، وهذان القسمان يختصان بأهل الكفر والنفاق. أما أقوال الناس في القدر فهي أربعة أيضا. فالقدر أول بدعة ظهرت في الإسلام هي قول القدرية، وهم نفاة القدر الذين يزعمون أن الأمر أنف ويزعمون أن الله لا يعلم بالفعل حتى يقع تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فيرون أن الإنسان حر حرية مطلقة، فهو مخير في فعل ما شاء، فهو يفعل ما شاء لا يملي ذلك عليه أحد، ومشيئته غير مربوطة بأي مشيئة أخرى، فإذا شاء أطاع وإذا شاء عصى، ويفعل ما يشاء بالكلية. وهذه أول بدعة ظهرت في الإسلام، وقد جاء في وصف أهلها أنهم مجوس هذه الأمة، وجاء التحذير من القدر في عدد من الأحاديث، مع أنه لم يكن في العهد النبوي، فكان ذلك من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته أن يتحدث عن بدعة لم تقع ولن تقع في عهده ولا في عهد خلفائه الراشدين، وإنما جاءت في أواخر عهد الصحابة. فمعبد الجهني إنما كان في أيام بني أمية في عهد الوليد بن عبد الملك، ولذلك كان في آخر أيام ابن عمر الاستدلال بهذا الحديث في الرد عليه. والمذهب الثاني هو مذهب الجبرية، وهم قوم أخذتهم ردة فعل من القدرية، فبالغوا في إثبات القدر حتى جعلوا المخلوق مسلوب التصرف، ليس له أي فعل ولا أي تصرف، وجعلوا الفعل كله فعل الله جل جلاله، فنسبوا إلى الله جميع الأفعال حسنها وقبيحها وخسيسها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فينسبون إليه السرقة والزنا والقذف وغير ذلك من الأفعال، ويرون أن المخلوق مسلوب القدرة بالكلية، فيقولون ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. وهؤلاء أيضا بدعتهم مثل بدعة القدرية تماما، لأن هؤلاء تطرفوا إلى جهة النفي، وأولئك تطرفوا إلى جهة الإثبات، فالقدرية إلى جهة النفي والجبرية إلى جهة الإثبات. المذهب الثالث هو مذهب أبي الحسن الأشعري وعدد من أتباعه، وهو متوسط بين المذهبين، بين مذهب القدرية والجبرية، حيث يرى أن الله جل جلاله هو خالق كل شيء، وأن العبد له قدرة وله استطاعة لكنه لا يتصرف بها، فله قدرة لا يقدر بها، وله استطاعة لا يستطيع بها، وأفعاله من خلق الله، وقد جعل الله ارتباطها بالاستطاعة كارتباط الحديد بالمغناطيس، إذا تقابل الحديد مع المغناطيس يجذبه المغناطيس فينجذب الفعل إلى الشخص، فالفعل مخلوق موجود كما أن الإنسان مخلوق، لكنهما يلتقيان عندما ينفذ القدر بذلك. وهذا المذهب صعب التصور جدا، ولذلك قيل أربع لا تفهم: الكسب عند الأشعري، والطفرة عند النظام، وحوادث لا أول لها عند ابن تيمية، والمصلحة عند الطوفي. هذه أربع فلسفات لأربعة علماء كبار، من الصعب جدا تصورها وفهمها. ولذلك يقول بعض الأشاعرة مذهبنا أن لنا قدرة حادثة لسنا بها نقدر، والله قد سوغ إطلاقها في قوله من قبل أن تقدروا. والقدرة لا تكون قدرة إلا إذا قدر بها الإنسان. وأبو الحسن رحمه الله في كتابه مقالات الإسلاميين رد على هذا القول وأنكره، لكنه تكلم في الاستطاعة ورأى الخلاف فيها، هل الاستطاعة شيء يحدث عند الفعل؟ كان معدوما أنت الآن هل تستطيع أن تقول لا إله إلا الله؟ قبل أن تقولها لم تكن لديك استطاعة بذلك، وعندما قلتها خلق الله لك استطاعة تقول بها لا إله إلا الله في وقت قولها. هذا الذي اختاره أبو الحسن الأشعري، أن الاستطاعة شيء يحدث عند الفعل فيخلقه الله في من أراد له الفعل. المذهب الرابع وهو مذهب أهل الحق وهو أصوب هذه المذاهب هو التفريق بين الخلق والفعل، معناه أن نعلم أن جميع الخلق من خلق الله وتقديره جل جلاله، فلا خالق إلا الله، هل من خالق غير الله؟ فالله جل جلاله هو خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فيدخل في ذلك العباد وأفعالهم، لأنه قال هو خلقكم وما تعملون. لكن الفعل غير الخلق، فالمخلوق لا يخلق ولكنه يفعل، فلذلك نثبت لله خلقا وفعلا، فالخلق كله لله والفعل بعضه لله، فالله يفعل ما يشاء. فمثلا خلق السماوات والأرض هذا من خلق الله ومن فعل الله، إنزال المطر هذا من خلق الله ومن فعل الله، بعثة الرسل هذا من خلق الله ومن فعل الله، تقسيم الأرزاق هذا من خلق الله وفعل الله، الإحياء والإماتة هذا من خلق الله وفعل الله. هذه أفعال الله هي ما ترونه من آلائه وبديع صنعه في هذا الكون، فكل ذلك من فعل الله جل جلاله، ولا يمكن أن يفعله سواه. لا يمكن أن يرفع السماء بغير عمد إلا الله، ولا يمكن أن يدحو الأرض ويبسطها للمخلوقات إلا الله، ولا يمكن أن ينزل المطر من السماء فيشق به الأرض وينبت به النبات ويحيي به الأرض بعد موتها إلا الله، ولا يمكن أن يبعث الموتى من قبورهم ويحييهم بعد الموت إلا الله. فهذه أفعال الله جل جلاله. أفعال المخلوقين هي ما جعل الله لهم القدرة عليه من الأفعال خيرا كانت أو شرا. فالمخلوق إذا فعل الخير يثاب عليه كمن صلى، وإذا فعل الشر يعاقب عليه كمن سرق، فهو الذي فعل هذا الفعل، والتكليف والثواب والعقاب مرتب على الفعل لا على الخلق، فالخلق إلى الله ولا يرتب عليه ثواب ولا عقاب، لكن الفعل إلى المخلوق في هذه الأمور التي تدخل في طوقه، فما كان قادرا عليه فاختار فعله، فإن كان حسنا يثاب عليه وإن كان سيئا يعاقب عليه، وهو من فعله هو. نعم مشيئة العبد مربوطة بمشيئة الله، لأن الله قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وبذلك تعلمون أن الله جل جلاله له نوعان من أنواع الإرادة. النوع الأول الإرادة التكوينية، وهي التي تسمى بالمشيئة، الإرادة التكوينية وهي التي تسمى بالمشيئة. والقسم الثاني الإرادة التشريعية، وهي ما يسمى بالأمر، ألا له الخلق والأمر. فالخلق هذه الإرادة التكوينية، والأمر هذه الإرادة التشريعية. فالأمر أمر الله جل جلاله وحكمه، إن الحكم إلا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والتكوين معناه خلق الأشياء، والخلق كله لله، هل من خالق غير الله؟ الله خالق كل شيء. ثم بعد ذلك نعلم أن كلام الله ينقسم إلى قسمين، إلى كلمات تكوينية وكلمات تشريعية. فالكلمات التكوينية ما يخلق به عباده ويكون به ما شاء من أفعاله، وهو كن، فأمره كله بين الكاف والنون، كما قال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وقال ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال وهو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فهذه الكلمات التكوينية وهذه الكلمات لا يتعداها بر ولا فاجر فإذا قال للبر مت سيموت حالا وإذا قال للفاجر مت سيموت حالا لا يتعداها بر ولا فاجر القسم الثاني الكلمات التشريعية وهي الأوامر ما يشرع لعباده وهذه لا يوجهها إلى أفراد العباد وإنما توجه إلى الرسل المبلغين عن الله وقد انتهت بختم الرسالة إلى أهل الأرض بمحمد صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا فكلام الله الذي نزل به كتبه على أنبيائه كله من الكلمات التشريعية فما فيه من الأوامر والنواهي كله تشريع وما فيه من القصص والأخبار كله تحفيز على التشريع وما فيه من الوعد والوعيد تحفيز على التشريع فهو مرتبط به وما فيه من الوعظ والتهديد كله مرتبط بالتشريع أيضا والكلمات التشريعية يقف عندها البر ويتعداها الفاجر فإذا قال للبر صلي يصلي وإذا قال للفاجر صلي يمتنع من ذلك فلذلك لا بد أن نعلم أن أفعال العباد أربعة أقسام فالقسم الأول ما تعلقت به الإرادتان معا ما تعلقت به إرادة الله التكوينية وتعلقت به إرادة الله التشريعية كالأعمال الصالحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصالحين جميعا هذه أرادها الله إرادة تكوينية لأنها وقعت وأرادها إرادة تشريعية لأنه أمر بها القسم الثاني ما لم تتعلق به واحدة من الإرادتين كالأعمال السيئة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك والكفر والقتل وغير ذلك هذه لم يردها الله إرادة تكوينية ولذلك لم تقع ولم يردها إرادة تشريعية لأنه لا يمر بالفحشاء إذا لم تتعلق بها واحدة من الإرادتين فلم تكن القسم الثالث ما تعلقت به التشريعية دون التكوينية كالأعمال الصالحة من أبي جهل وأبي لهب وإبليس أمر الله بها فتعلقت بها الإرادة التشريعية ولكنه لم يردها فلم تتعلق بها الإرادة التكوينية ولذلك ما وقع القسم الرابع ما تعلقت به الإرادة التكوينية دون التشريعية كالأعمال السيئة من أبي جهل وأبي لهب والكفرة جميعا فإن الله أرادها إرادة تكوينية لأنها وقعت ولم يردها إرادة تشريعية لأنه لا يأمر بالفحشاء ومن استوعب أربعة فقد استوعب مسألة القدر فقد ذكرنا أن مراتب القدر أربع وأن أقسام القدر أربعة وأن أقوال الناس في القدر أربعة وأن أفعال العباد بالنسبة للقدر أربعة أقسام فمن استوعب هذه 12 مسألة من استوعبها استوعب القدر ولم يشكل عليه التخيير والتسيير فالإنسان بالكلمات التكوينية مسير وبالكلمات التشريعية مخير فهو بالقدر مسير وبالشرع مخير والتكليف والثواب والعقاب متعلق بالشرع لا بالقدر فالقدر سر الله المكتوم والإنسان لا علم له به والشرع علم الله المبثوث الذي أراد لنا أن نتعلمه وأمرنا أن نعمل به فلذلك الإنسان مخير بالتشريع بالشرع إذا عمل صالحا أذيب عليه وإذا عمل سيئا كان عرضة للعقاب عليه أيضا لكن في القدر يعلم الله من سيعمل الصالح ومن سيعمل السيئة وقد كتم ذلك عن الإنسان ليكون ممتحنا بالأمر والنهي. فجعل القدر سرا مكتوما، ما كتب على اللسان منه مكتوم لا يدري شيئا من ذلك. فقد قال الله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وبهذا يعلم أنه في الظاهر أي في أحكام الشرع مسير، وفي الباطن أي في القدر أقصد مخير، وفي الباطن أي في القدر مسير. كما قال الشيخ ابن متالي رحمه الله: العبد في الظاهر ذو اختيار، والجبر باطنا عليه جاري، فكان من عجائب الجبار أن يجبر العبد بالاختيار، كفعله لما له فيه ضرر يفعله طوعا على وجه النور. فلذلك استدل ابن عمر بهذا الحديث على إثبات القدر، ورأى أن الذين ينكرون القدر لو أن لأحدهم مثل جبل أحد فأنفقه في سبيل الله ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، وبين ذلك لأن القدر ركن من أركان الإيمان، ودليل ذلك هذا الحديث الذي سمعه من أبيه عمر بن الخطاب. وهذا الحديث له صحابيان، لكن صنيع أهل الحديث أن ينسبوا الحديث إلى الصحابي الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال الأخ في تقديمه حديث عمر. ومن أهل الحديث من ينسبه للراوي المباشر، أول صحابي وجدناه في سلسلة الإسناد ينسب إليه الحديث، فيكون هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب. فعموما الحديث فيه صحابيان هما عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن، وستأتي ترجمته في الحديث الموالي، وأبوه عمر بن الخطاب وقد سبقت ترجمته في الحديث السابق. وعمر حدث بقصة هذا الحديث،